وآتاكم من كل ما سألتم. وآتاكم من كل ما إن الإنسان لظلوم كفار وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من أمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر الله أكبر ما شاء الله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة Lord. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وقد مكروا مكرهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والليل إذا يغشى والسماء وما بدا والأرض وما طحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والسماء وما بدا والأرض وما طحاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله.